خزائن الرحمن تقدم سبيلك إلى الجنة مع خزائن الرحمن. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته، يعني العطية والمنحة. والمعنى أنه إذا نزل به الضيف أن يزيده في البر على ما يحضره يوما وليلة. يعني لو أنت مثلا تأكل في اليوم والليلة شيء معين، لما يأتي لك الضيف تحاول أن توسع أكثر وتأتي للبيت بما لم تأتي به في الطبيعة. هذا هو معنى فليكرم ضيفه جائزته. قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. يعني الأمر فيه وجوب. لذلك لما حديث أبي سعيد، لما رفض الرجل الذي لدغ قوم الذي لدغ سيدهم أن يضيفوهم، أخذ منهم سهما أبي سعيد لما طلبوا راقيا، لأنه قبل ذلك قال لهم أن يضيفوهم فأبوا، هذا واجب عليه. وأيضا حديث عظيم، حديث أبي هريرة، قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصابني الجهد، يعني المشقة من الجوع، فأرسل إلى نسائه صلى الله عليه وسلم فلم يجد عندهن شيئا بأبيه وأمه، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يضيفه هذه الليلة يرحمه الله؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فذهب إلى أهله فقال لامرأته: ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخليه شيئا. قالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية. قال: فإذا أراد الصبية العشاء فنونيهم وتعالي، فأطفئ السراج ونطوي بطوننا الليلة. ففعلت. ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله عز وجل، أو ضحك من فلان وفلانة. فأنزل الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الله مستعان. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني حاجة وفقر، لتعلم أن إكرام الضيف ليس لفئة معينة فقط. والمقصود من أهل الكرم ليس معناه أصحاب الأموال، لا، بل الذي نفسه تطوق للكرم، للذي نفسه فيها الغنى والشبع. والشبع إنما يكون بطاعة الله عز وجل. كم من غني صاحب مال وتراه شحيحا يمسك بالمال كأنه يمسك بالحياة، وكم من فقير ضعيف مسكين ولكنه غني بالله تعالى. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. إذا كان معك رغيف فاقسمه مع أخيك. فنحن في حاجة وفي وضع صعب، ونحتاج لهذا الكرم، ونحتاج لإكرام الضيف، حتى وإن كنا فقراء مساكين ما عندنا إلا قوت اليوم. ففضل الله تعالى واسع. واعلم أن من عجب الله تعالى منه لا يعذبه، ومن ضحك إليه سبحانه وتعالى لا يعذبه، فقد رضي الله تعالى عن هؤلاء فقط بإكرام هذا الضيف. فنسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على الغنى به، والغنى بطاعته، والغنى بإسلامه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قولوا قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.